عندما أجبت قبل الساعة على الهاتف حول الحديث، يغزوكم بدن أصفر فيرمونكم بالطير وترمونهم شهرا كاملا إلى آخره. قلت أنه ليس بصحيح. هل أنا أعرف مثلا يعني مرتبة هذا الحديث؟ هل الموضوع أم ضعيف؟ ضعيف ضعيف.